الثاني يقول السائل: رجل مصاب بمرض يؤثر على حركة جسمه ويتعاطى دواء 3 مرات في اليوم صباحا وظهرا وليلا كما أمره الطبيب في رمضان، أخذ الدواء في فترة الليل فقط، فأثر ذلك عليه وشعر بدوخة شديدة وتأثر بنقص جرعة الدواء التي وصفها للطبيب هي 3 مرات في اليوم، فهل هو أن يفطر علما بأن الطبيب طلب منه أن أخذ جرعات باستمرار إلا إن شاء الله فيشفيه بعد، يعني بتعاطيه ما دام حيا؟ عليه أن يأخذ هذا الدواء ويطعم مسكين عن كل يوم، مطعم مسكين عن كل يوم ما دام أنه يستعمل الدواء إلى أن يشفيه الله ولا يعلم متى شفاه. عليه أن يأخذ هذا الدواء ولا يصوم ويخرج إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا شفى الله تعالى واستطاع أن يصوم بعد ذلك له أن يصوم وليس عليه شيء بعد ذلك. بارك الله.